قال: هل يشترط في الشركة تعيين الوقت بالنسبة للشركة؟ قد يشتغل يعني حسب ما قد تحدث هذه مدة سنة سنتين ثلاث. نعم.